فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلاً.